قال رحمه الله: باب. قال: حدثنا معاذ ابن فضالة. عند من؟ تفضل. نعم أحسنت، ارفع صوتك لكن خلي الإخوة يسمعوا. أبو زيد البصري، أحسنت. قال: حدثنا هشام، ويتكرر معنى هشام. نعم أحسنت، من أبي عبد الله الدستوائي رحمه الله. واسمه اسم أبيه سنبر، كنيته كنية هشام. عند من؟ هشام بن أبي عبد الله أبو بكر، أحسنت. قال: عن يحيى، ويتكرر يحيى أيضا وهو مدلس ابن أبي كثير، أحسنت. كنيته عند من؟ كنية يحيى أبو نصر، أحسنت. عن يحيى عن أبي سلمة وهو بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا حريصين رضي الله تعالى عنهم على تبليغ العلم وعلى تعليم الناس، مجتمع سعيد في غاية السعادة، معتنون بدين الله، رجال ونساء وكبار وصغار، ليس لهم هم إلا دينهم، أنه ينشر وينقل للناس ويبلغ للناس سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحواله وأقواله وشؤونه عليه الصلاة والسلام، الداخلية والخارجية، التي في بيته والتي خارج بيته، مجتمع معتن بالدين، ومجتمعنا نسأل الله العافية والسلامة لا عناية لهم بدينهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لا عناية لهم بالدين إلا من رحم الله، عنايتهم الفائقة بالدنيا جدا، لا يسألون إلا عنها، وليس لهم حديث إلا فيها، هذا هو أغلب حديثهم، لا يسألون إلا عنها وحديثهم فيها، ومن أحب شيئا أكثر من الحديث فيه، أولئك أحبوا الدين فأكثر من الحديث فيه، وتكلموا فيه كثيرا وأحبوا، وهؤلاء أحبوا الدنيا فأكثر من الحديث فيها، وكل إناء بما فيه ينضح، فإناء أولئك إناء خير فينضح خير، وإناؤنا نسأل الله العافية والسلام إناء دنيا. فهذا أبو هريرة يقول: لأغربن، يقسم أيمانا ويؤكد من غير استحلاف أنه يريد أن ينتبه هؤلاء المصلون لهذا الأمر الجلل ولهذا الأمر العظيم الذي يتعلق بهذه العبادة الجليلة، قرينة التوحيد في كتاب الله وفي سنة رسول الله. لأغربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك أن هذه العبارة تلفت الأنظار، وهكذا أيضا يشنف لها الآذان، يريدون يسمعون ما هو الذي سيفعله هذا الصحابي الجليل، وهو الذي صاحب رسول الله ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حريصا على العلم جدا، توفرت فيه صفات عظيمة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عنده حرص على العلم، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بحفظ العلم، فصار وعاء من أوعية العلم. لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقنت في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. وهذا الحديث من أدلة القنوت في النوازل، وقد غنت النبي عليه الصلاة والسلام في النوازل، فدعا لقوم، وكان إذا غنت يدعو لقوم أو على قوم، ولا يقنت عليه الصلاة والسلام كما عند ابن خزيمة عن أنس إلا إذا أراد أن يدعو لقوم أو على قوم، فلا يستمر في صلاة الصبح أبدا كما هو الحال الآن عند الشوافع، وأنهم يقنتون في صلاة الصبح أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض من عليها إلا إن شاء الله، وهم على هذا معتقدين أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يفعله، وإنما يقنت إذا أراد أن يدعو على قوم أو لقوم، وهكذا كما قال ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه وهو والد طارق: أي بني محدث، أو محدث، أي بني محدث، قال: يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي أكانوا يقنتون في الصبح؟ قال أيبوني محدث، أي هذا ما كان يفعله الصحابة، ما كان يفعله رسول الله، ولا كان يفعله خلفاؤه من بعده وفيهم الأسوة، ولم يستمروا البتة على قنوت الصبح حتى فارق رسول الله الحياة وفارق الصديق ومن ذكر بعدهما، كانوا يستمرون على القنوت، بل لا يقنتون إلا كما قنت رسول الله، إن كانت ثم نازلة قنت، فإن لم تكن ثم نازلة ترك، هذه هي السنة في القنوت. وأما الاستمرار في صلاة الصبح على القنوت فهذا محدث لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيجب تركه، المحدث يجب تركه، كما نص هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أي بني محدث، أي ما فعله هؤلاء، لماذا نحن نفعله؟ وإنما هذا القنوت المثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هو قنوت النوازل، عند أن تنزل نازلة وحادثة بالمسلمين يقنت لها، إما لأجل قوم أو على قوم، وقد دعا رسول الله اللهم أنجي الوليد بن هشام إلى آخر لقوم، ودعا على قريش أيضا كذلك على قوم، وهذا حاله عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا زال رسول الله يقنت في الصبح حتى فارق الحياء، فهذا لم يثبت عنه من طريق من؟ لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبا مصعب، من طريق، أحسنت، من طريق أبي جعفر عيسى بن ماهان، ولو ثبت لحمل، نعم، على طول القيام من أجل القراءة في الصبح، لو ثبت لحمل عن هذا ما زال رسول الله يقنت حتى فارق الحياة فيحمل على طول القيام، فإنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح. وقد ذهب إلى القنوت الشافعي رحمه الله غفر الله له، وهكذا زيد بن علي وجماعة من أهل البيت ذهبوا إلى شرعية القنوت في الصبح وأنه سنة، واختلف هؤلاء القائلون بقنوت أو بالقنوت في صلاة الصبح والاستمرار عليه بأي شيء يدعى، والذي عليه الشافعي وجماعة، وقد جاءت أحاديث جملة في الباب ولا يثبت منها شيء، حديث أبي هريرة وحديث بريد وحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان يقنت بقنوت الوتر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، جاءت جملة من الأحاديث أنه كان يقنت بهذا القنوت في صلاة الفجر، ولا يثبت أصل القنوت فكيف يثبت الفرع؟ فلا يثبت الأصل فكيف يثبت الفرع؟ فكيف يقوم العود أو كيف يستقيم الظل والعود أعوج كما قال الشوكاني في بعض المسائل؟ فلا يثبت القنوت فكيف نرتب عليه بأي شيء يدعى؟ ما ثبت الأصل حتى نرتب عليه بأي شيء يدعى. فنعم، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القنوت، وإنما هذا الدعاء المشار إليه جاء في قنوت الوتر. وقنوت الوتر مختلف فيه أيضا، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يثبت؟ فنص أحمد وابن عبد البر وابن خزيمة وابن حبان وجماعة من أهل العلم أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قنوت الوتر، وهذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال قنوت الوتر لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر كان يقنت ولم يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر، ولكن عمر كان يقنت. وهكذا ابن عبد البر رحمه الله يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر شيء، حديث مسند، وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر حديث مسند، وأما عن الصحابة فثبت عن جماعة. وقد ذكر ابن القيم في الزاد قال والقنوت قنوت الوتر محفوظ عن عمر بن مسعود، وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا يثبت. ونص ابن خزيمة أيضا أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث واحد بقنوت الوتر، وابن حبان أيضا نص على أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في قنوت الوتر، والحسن كان صغيرا، قال كان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم نحو 8 سنوات، فلا يمكن أن يعلم قنوت الوتر وما علم أصحاب الكبار ذوي الأحلام، قال أو ذوي الأحلام النهى وعلم الحسن قنوت الوتر، والصحابة الآخرين ما علموا قنوت الوتر. هذا لا يمكن، الحسن ما هو إلا من 8 سنوات يعلمه مثل هذا القنوت. فعلى هذا قنوت الوتر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث الحسن رضي الله تعالى عنه علمني النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أقوله في قنوت الوتر اللهم اهدني في من هديت الحديث، فهذا الحديث مختلف فيه، ضعفه جماعة من أهل العلم. وهذا الحديث من طريق جاء من طرق أو جاء من طريقين مرفوعا، جاء عن أبي إسحاق رحمه الله تعالى عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن ابنه أيضا من طريق بريد بن أبي مريم مرفوعا علمني النبي عليه الصلاة والسلام، وخالفهما شعبة فرواه عن بريد به فرواه عن بريد به دون ذكر القنوت ودون ذكر هذا الذي ذكر فيه علمني رسول الدعاء أن أقوله في القنوت، دون ذكر دعاء ودون ذكر القنوت. وشعبة أحفظ من هؤلاء وأثبت من هؤلاء، وكما قال ابن خزيمة أو بعضه لو خالفه عدد من أمثال هؤلاء لقدم شعبة، لو خالفه عدد من أمثال يونس بن أبي إسحاق لقدم شعبة، فهو أوثق قال من أعداد من أمثال يونس. فكيف يقدم حديث يونس بن أبي إسحاق وحديث أبيه وأبوه لم يصرح بالتحديث؟ فمحتمل أنه دلسه أبو إسحاق مدلس ولم يصرح في حديثه بالتحديث عن بريد بن أبي مريم، وإنما رواه بالعنعنة، وأبو إسحاق مدلس. ويونس بن أبي إسحاق بالنسبة لشعبة لا شيء، فشعبة أوثق من أعداد من أمثال يونس. فعلى هذا رجح ابن حبان وجماعة من أهل العلم بن خزيمة أن هذا الحديث لا يثبت، فلا يثبت في قنوت الوتر شيء، وإنما جاء الدعاء مطلق من غير التقييد بقنوت الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، ولم يثبت أنه علمه الحسن في قنوت الوتر. والحديث في الصحيح المسند لكن أعله هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى بمخالفة يونس بن أبي إسحاق وأبيه لشعبة، وشعبة أوثق منهما رحمه الله تعالى. وأبو إسحاق إنما رواه بالعنعنة وهو مدلس، ويحتمل أنه دلسه، فبقي معنى يونس. فيونس كما قال بعض أهل العلم لا يعدل شعبة رحمه الله تعالى، وهو بالنسبة لشعبة لا شيء، فشعبة أوثق من يونس رحمة الله تعالى عليه. فنقرأ عبارة ابن خزيمة رحمه الله قال وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء، ولم يذكر القنوت ولا الوتر رحمه الله. ثم قال وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق لا يعلم سمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه، سمع هذا الخبر من بريد أو دلسه عنه. وكان الشيخ يناقش في هذا الحديث، ولا زال الحديث في الجامع الصحيح في الصحيح المسند، فكان يناقش في هذا الحديث فيقولون يا شيخ شعبة خالفه يونس، ويونس بالنسبة لشعبة لا شيء كما قال ابن خزيمة هنا أحفظ من عدد من مثل يونس، وأبو إسحاق إنما دلسه، حتى لو اجتمع الولد مع الابن بالنسبة لشعبة أوثق منهما رحمه الله تعالى. كيف وقد دلس الحديث ولم يصرح بالتحديث وهو مدلس؟ فكان يضحك رحمه الله ويسكت ويضحك فقط، يبتسم يسكت ويبتسم ويمشي ويمضي في درسه ولا يناقشهم، لأنه يرى أن الحجة قوية، لكن أمضى هذا، الحديث ولم يتراجع عنه رحمه الله في الصحيح المسند ولا في الجامع الصحيح، بل أبغى على ما هو عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو علم الحسن بن علي أنه يدعو بهذا الدعاء في قنوت الوتر، والزيادة في قنوت الوتر أو علمه هذا الدعاء لم تثبت، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء اللهم اهدنا فيمن هديت من غير ذكر الوتر. فعلى هذا الحديث لا يثبت، كما نص أحمد رحمه الله أنه لم يثبت شيء، وهكذا ابن خزيمة ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، وهكذا النصوص التي تقدمت عن الأئمة. لكن قد ثبت عن عمر، ثبت عن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يدعون عن الكفار ويدعون في قنوت الوتر، ولا سيما في النصف الأخير من رمضان، فهذا اتفاق انعقد على أنه يشرع الدعاء في قنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان، أما النصف الأول مختلف فيه مختلف فيه، والصحيح أنه ما فيه اتفاق على قنوت الوتر، فذهب جماعة إلى عدم مشروعية قنوت الوتر، وذهب طاووس رحمه الله إلى أن القنوت في الوتر بدعة، القنوت في الوتر بدعة يقول طاووس رحمه الله تعالى. وهكذا الإمام مالك قال: ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا غيره، فلا غيره، ما أقنت أنا في الوتر في رمضان ولا في غيره، ولا أعرف القنوت قديما، ولا أعرف القنوت قديما. ومالك كما تعلمون في المدينة بلاد الوحي، يقول: أنا ما أقنت لا في رمضان ولا في غيره، ولا أعرف القنوت قديما. ما هو موجود عندنا، من أين هذا جاء؟ ما نعرف قديما موجودا هذا القنوت. هذا نص كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى. وروي ذلك عن ابن عمر خلاف الرواية المشهورة عنه أنه ما كان يقنت في الوتر رحمه الله تعالى. وهذا قول مشهور أيضا أن قنوت الوتر بعضهم تركه وبعضهم حكم عليه بالبدعية، وأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قد ثبت عن جماعة من السلف، فمن تركه لا تثريب عليه، بناء على أن حديث الحسن لا يثبت، لأن شعبة رحمه الله تعالى رواه عن بريد بن أبي مريم ولم يذكر الوتر وقنوت الوتر، وإنما أطلق الدعاء، وخالفه من هو دونه رحمه الله كيونس بن أبي إسحاق رحمة الله تعالى عليه، خالفه رواه مرفوعا عن الحسن علمني، وأيضا أبوه، لكن أبوه دلسه أو عنعنه فمحتمل التدريس. أما يونس وصرح رحمة الله تعالى عليه لكنه دون شعبة، وشعبة أوثق منه. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال بالنسبة لقنوت الوتر، منهم من خص في النصف الأخير لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان فقط، ومنهم من قال يقنت في السنة كلها، في السنة كلها، ومنها النصف الأول والنصف الثاني، ومنهم من قال ما فيه قنوت الوتر، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قنوت الوتر، فهو محدث، ولم يأتي نص عن رسول الله أنه كان يقنت في الوتر، لكن من فعله لا ينكر عليه، من قنت في الوتر يقنت بعده من الأئمة، إذا قنت في رمضان وصلى بك في الوتر وقنت فقنت بعده، فقد قنت عمر، وقد قنت ابن مسعود، وقنت جماعة من الصحابة ومن السلف رضوان الله تعالى عليهم. والحكم عليه بالبدعية يصعب، يصعب، لكن الحديث ما ثبت، الحديث كما سمعت لم يثبت نص أئمة على عدم ثبوته، ونص أئمة على عدم ثبوت شيء مطلقا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت عن السلف، فمن فعله لا ينكر عليه، فهم القوم رضي الله تعالى عنهم لا يشقى بهم متبعهم. وأما بالنسبة للنازلة فهذا نصه أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لتخصيص الفجر والدوام على ذلك في الفجر فهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أحاديث كلها ضعاف، كلها ضعاف، لا يثبت شيء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلى القول بأنه يشرع، فما هو الدعاء الذي يدعى به في قنوت الصبح؟ على القول بأنه يشرع قال الشافعي جماعة، فما هو الدعاء الذي يقنت به؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، دعاء الوتر الذي سمعت قبله. والصحيح أنه لا ثبت لا ذا ولا ذا، فالأصل لم يثبت كما سمعت، فكيف نبني عليه فرعا ونقول يؤتى بهذا الدعاء؟ وكما قال الشوكاني في بعض مسائل الزكاة وهي عروض التجارة، فقال كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟ ما في أدلة على عروض التجارة، ما معكم شيء، كيف تفرعون كذا وكذا، تقيسون عليها، تقيسون عليها المستغلات؟ أصلاً أصل هذا المقاس عليه ما ثبت، فكيف يثبت لكم الظل والعود أعوج؟ والصحيح أن عروض التجارة ثابتة كما تقدم معنا في درس البلوغ. هذا الحديث نكتفي به مع ما ذكر تحته.